الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن هذه الأنفس التي بين جنبينا يحصل لها الغفلة، ويحصل لها الشرود عن دين الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن لهذه الأنفس شرورا كثيرة ينبغي على المسلم أن يحذر على نفسه من هذه الشرور، فإنه لخطورة هذه الشرور التي تكون من هذه الأنفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرع به آذان أصحابه، وصارت سنة بعده صلى الله عليه وسلم لمن خطب، فإنه كان يغلب قوله صلى الله عليه وسلم ما تسمعونه في خطبة الحاجة، كما جاء ذلك من حديث عبد الله بن مسعود: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم عباد الله، كل ذلك تنبيه وتنويه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطورة هذه الشرور على هذه النفس. النفس الواحدة لها شرور، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعم عباد الله، ولذلك فإن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقيه وأن يعيذه من شر هذه الأنفس. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فما أحوجني وأحوجك عبد الله أن نعالج أنفسنا بين الفينة والأخرى، وأن نرقيها بهذا الدعاء العظيم الذي رقى به جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه أن يدعوا لأنفسهم بما يقيهم شر أنفسهم. نعم، فقد روى الإمام النسائي في سننه وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى من حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أن أباه عمران أو أن أباه حسين الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وقال له: يا محمد، عبد المطلب خير منك. لقومه كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال: ما شان يقول. ثم فلما أراد أن ينصرف والد عمران قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. فذهب ثم شرح الله صدر والد عمران وهو حسين الخزاعي، فجاء بعد ذلك بعد أن أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أتيتك وقلت لك: فماذا أقول؟ وذلك قبل أن أسلم وقد أسلمت، فماذا أقول الآن؟ كان يتوقع أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء غير ذلك، بل أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الدعاء وزاده بعض الكلمات، فقال له: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما علمت وما جهلت. الحديث، نعم عباد الله، الشاهد أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وتعليم للأمة أجمع أن يحرصوا وأن يتضرعوا بين يدي ربهم سبحانه أن يقيهم شر أنفسهم. فإذا وقاك الله شر نفسك عبد الله وعرفت شرور نفسك فإنك على خير عظيم. نعم عبد الله، فإنك على خير عظيم. فمن شرور الأنفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أنها تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء والمنكر. قال الله: وما أبرئ نفسي، ذاكرا ذلك عن امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن ربي غفور رحيم. فنعم عبد الله، فالنفس أمارة بالسوء، وهذا هو الكثير منها. وهذه صيغة مبالغة، أمارة أي كثيرة الأمر بالسوء، إلا من وفقه الله ومن عصمه الله ومن أعانه الله ومن تضرع بين يدي الله ومن اجتهد في ترويض هذه النفس على طاعة الله وعلى امتثال أمر الله وعلى اجتناب نهي الله، فهذا هو الموفق. نعم عباد الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور الأنفس أنها تسول لصاحبها أن يعبل بالباطل وبالمعاصي وبالذنوب. نعم، كما قال الله: وجاءوا، نعم قال الله ذلك ذاكرا ذلك عن أبي يعقوب عن أبي يوسف قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مما يستعان به على شرور هذه الأنفس وترويضها الصبر على طاعة الله والصبر عن محارم الله، أن تحبس هذه النفس على الاستقامة على امتثال الأمر وعلى اجتناء، وكذلك حبسها عن الوقوع في المحارم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور الأنفس تزيين الباطل وتحسينه وجعله في صورة الحق. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، زينت له وحسنت له قتل أخيه، فأصبح من الخاسرين. فهذا من شرور الأنفس، فلنحذر ذلك عباد الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن شرور الأنفس وهي كثيرة الجشع وعدم القناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. شاهدنا ومن علم ومن نفس لا تشبع. نعم عبد الله، فينبغي أن نروض هذه الأنفس على أن تقنع بما أعطاها الله وبما قدرها الله لها سبحانه وتعالى، وإلا أوقعتك في شرور عظيمة. فإذا علمنا هذا يا عباد الله، فلنسعى جادين في إصلاح أنفسنا وفي تزكيتها بطاعة الله، وفي امتثال أوامر الله، وفي اجتناب نواهي الله. هذا لمن أراد الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا نداء من ربنا سبحانه لنا معاشر المؤمنين، أن نصلح أنفسنا. يا أيها الناس عليكم أنفسكم، أي ألزموا أنفسكم فأصلحوها، ونعم وربوها على الاستقامة على دين الله وعلى اجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والناس مع هذه الآية طرفان نقيض ووسط. أما الطرف الأول وهو من فهم أن معنى هذه الآية أن الإنسان يقبل على نفسه، نعم، ويصلحها، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وهذا غير صواب. فقد ماذا بين عدم صواب هذا الرأي وهذا القول؟ ماذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني، أنه قال: أبو بكر، يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه، يوشك أن يعمهم الله بعقابه. هذا طرف، نعم، فإنه تراه يقول لك: لا دخل لي في الناس. إذا قيل له إن هذا أمر لا يجوز، أو إن هؤلاء يفعلون منكرا، أو هذا، نعم، منكر، يقول: لا دخل لي، إنما علي نفسي. فكما سمعت فهذا ليس هو معنى هذه الآية. والطرف الآخر وهو أيضا لم يصب في رأيه، وهو من تراه يهتم بإصلاح الناس ودعوة الناس ونصح الناس وأمرهم ونهيهم، ولا يأتمر بذلك في نفسه، وهذا صرف مذموم. قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. والوسط مع هذه الآية العظيمة: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهو الموفق والمستقيم من أقبل على نفسه فاجتهد في إصلاحها وتربيتها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ظاهرا وباطنا، ومع ذلك كان يأمر بالمعروف وكان ينهى عن المنكر، فهذا هو الموفق يا عباد الله، فهذا هو الموفق، وهو الذي أصلح نفسه واشتغل بإصلاح نفسه. نعم، ومع ذلك كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا هو الموفق. نعم يا عباد الله، نسأل الله سبحانه أن يعيننا على أنفسنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عباد الله، فليحذر المسلم من أن يهتم بمظهره وينسى باطنه وإصلاح نفسه، وينسى أن يراقب الله في سره وخلوته. نعم عباد الله، فهذا سبب لسوء الخاتمة، بل والوقوع في ماذا؟ في الارتداد عن دين الله سبحانه، وفي كذلك الدخول في النار، ومن أسباب دخول النار. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهدنا غزوة حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يدعى بالإسلام، أي رجل ظاهره من المسلمين ومن أهل الإسلام، إنه من أهل النار، إنه من أهل النار في الصفوف الأول في الجهاد في سبيل الله، ولربما يسفك دمه. نعم عبد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار. قال: فلما حضرنا القتال قاتل ذلك الرجل قتالا شديدا وجرح بجراح كثيرة وشديدة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار آنفا، فإنه قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال الصحابي: فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، كيف يكون من أهل النار وظاهره الخير وظاهره أنه مجاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله؟ فقال ثم بينما هم كذلك: إذ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت وإنما جرح بجراح شديدة، فلما جاء عليه الليل لم يصبر على تلك الجراح وقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار قد قتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. نعم. ثم أمر بلالا أن ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلنحرص يا عباد الله على تربية أنفسنا على الإيمان بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بقضائه وقدره، إن أردنا السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. نعم يا عباد الله، فإذا وفق الله العبد إلى تزكية نفسه وإلى إصلاحها وكذلك تربيتها على دين الله وعلى امتثال أمر الله واجتناب نهي الله، فليعلم أن ذلك هو محض فضل الله عليه، فلا يغتر بذلك ولا يعجب بذلك. أن جعلك الله مصليا محافظا على الصلاة في جماعة، أن جعلك مستقيما على طاعة الله وعلى سنة رسول الله، نعم، فلتعلم أن ذلك توفيق من الله لا بحولك ولا بقوتك، فلتزد لله شكرا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم. نعم، ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما وفق لإصلاح نفسه وللاستقامة على طاعة ربه، وإنما ذلك توفيق من الله، فلا يغتر ولا يعجب باستقامته ولا يحتقر غيره ممن لم يوفق للخير وللهدى، بل ينصح له بشفقة وبرحمة ويدعو للمسلمين، هذا هو الموفق يا عباد الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. نعم يا عباد الله، فهذه التزكية المحمودة، أن يعرف العبد نعمة الله عليه إذا وفق للخير والهدى ووفق لتزكية نفسه، أما أن يعجب وأن يتفاخر على الناس بما وفقه الله له من خير فهذه تزكية مذمومة. قال الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية التي نهى عنها ربنا هي أن يمدح الإنسان نفسه، نعم، وأن يعجب وأن يفخر على عباد الله، فهذا هو سبب الهلاك، ولا يعرف لله في ذلك فضلا، فهذا من عدم التوفيق. نعم يا عباد الله، فقد نهينا عن التزكية حتى في التسمية، في التسمية نهينا عن ذلك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله تعالى عنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإني قد سميت برة، أي سماها أهلها ببرة لما أن كانت صغيرة، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. نعم، بمجرد التسمية لا يجوز للمسلم أن يحرص على الأسماء التي فيها تزكية وفيها فخر وفيها ظهور، نعم، بما فيه تزكية لهذا المسمى. نعم عباد الله، وجاء في صحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد قطعت عنق أخيك، قد قطعت عنق أخيك. كرر ذلك مرارا. فإذا كان أحدكم لا محالة أن يمدح أخاه، فليقل: أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان يعلم ذلك منه أحسبه كذا وكذا، إذا كان يعلم ذلك منه، فنعم يا عباد الله، فهذه التزكية التي نهينا عنها، وهي التي يكون فيها فخر وعجب واحتقار لأهل العصيان ولأهل الفسوق. نعم عباد الله، والعجب عليهم، فهذه التزكية التي نهينا عنها. أما أن يسعى المسلم في إصلاح نفسه وفي مراقبة الله سبحانه وتعالى وفي امتثال أمره واجتناب نهيه والاستقامة على ذلك حتى يلقى الله، فهذا هو عين الفلاح، قال الله قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، وقال سبحانه وتعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، ذلك جزاء من زكى نفسه بطاعة الله بتوحيد الله وجنبها الشرك بالله سبحانه، ذلك جزاء من زكى نفسه باتباع رسول الله واجتناب البدع والمحدثات، وذلك جزاء من تزكى بامتثال أوامر الله والاجتناب عن محارم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الموفق. نعم يا عباد الله، فلنحرص جادين على تزكية أنفسنا بطاعة الله، ولنحذر الغفلة من ذلك يا عباد الله، فإنها عين الهلاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا. ولذلك فإنه كان من دعاء رسول الله كما جاء ذلك في مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويتضرع بين يدي ربه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.